السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. ايه يعني البهيمة؟ البهيمة ايه؟ ايه البهيمة دي؟ عارفين السؤال اللي جاي استفدت ايه؟ ايه الموست كومن كوز اوف البهيمة؟ ديمون بس ده السؤال اللي جاي ها مفروض حتى تقول اول معلومه بتقول ديمونيا الموست كوم بس بس ادي اللي جت في البيمه طبعا يعني البيمه ريتم بقى يعني احنا عندنا بنجيب الانجري البيمه ريتم فاهمين قصدي لكن كمش ريتم بقى يعني البيمه دي عباره عن بسرعه بقى بص تيجي تجري عباره عن بصف النوره جماعه ساعات بتبقى اكيوت او بتبقى كرونيك البيمه طبعا عباره عن بكتيريا بتخش جوه الدوره بتعمل مده بتيجي تاكستيشن من نيمونيك بروسيس ده الموست كومن لانج ابسس اي سبورت لانج ديزيز ممكن تشيست وود باثولوجي على فكره ممكن تجي لها بلاد بورد انفكشن من حته انفكتد بورد من حته ميديستاينايت ديسربشن اوسوفيجاس اي سبورت بروسيس لكن المعلومه اللي عايزينها في كل دول ايه؟ الكومن از سكندري نيمونيك ادي دي مش من الحته دي خلاص تمام نيجي بقى نقول ايه اللي بيحصل اخواني الاعزاء؟ بيحصل بقى في صديد في الاول بتقسم ووتري باس بقى ثيك جريفي باس وبعدين يحصل لها الاول في ديفيوز ستيج وبعدين كلايد ستيج العكس من ابس من الاخر يعني في الاول جاي الكره دي ديفيوز كده ماشي وبعدين ابس ففي الديفيوز انفلاميشن بتلاقي الميد تبقى موجوده في كل الدوره السبيس وانت عارفين طبعا اكتر في الاورجين بيعملوا نمونيا هم مين؟ النمو كان بتاع الليفر نمونيا والستريبت بتاعت الليفر والستريبت بتاعت البرونكو نمونيا معروف ان الستريبتوكوكاي بتطلع هيدرونيديز فالصديق بتاعها يوجوال بيكون فلويد اكتر وعشان كده بتبقى اللوكاليزيشن بتاعها فيري ليت لكن النيموكوكاي مشهوره انها بتطلع فيبرينوجين ومليان بروتينز فالمده بتاعتها مليان بروتين فبتبقى جلوب بسرعه تخش في الكلايز بسرعه الاول تلاقي مده ديفيوز وبعدين تروح عامله خراج خراج ساعات هيبيكال او بيزل او انتر لوبال او ميديستاينال او سوبر فيشال ليه كذا مكان ما بتكشف على العيان ما في عندي ديفيوز ستيج والكلايز ستيج بتلاقي بيكشر فلويد ان زبلوره اللي هي ستوني دالنس ديكريس تي في اف ديكريس بري ساوند مش عارف ايه طبعا تشيلر الفاهم والكلام ده صوروا بريك اكس ري او بريتشر البوست فرينك انجل فلويد ليفل رايزنج الاكزيلا الا لو كانت باي ليمو صوراكس ساعتها بتلاقي ترانزفيرس فلويد ليفل بعدين لما بتعمل خراج بتدي لوكاليزيشن امين قصدك طبعا الكومبليكيشن بتاعتي عديده جنرال توكسينيا وامايلودوزس وكلابنج اوف فينجرز ومش عارف ايه لو كان بقى ابسس وفيبروزس متفرقع في حاجه حواليها وفيبروسوركس وكلام فاضي ده اللي انا عايز اقوله بقى اخواني الاعزاء بصوا لي بس الامبايما الحته دي من علاجها ايه؟ في علاجها بتدي انتي بايوتيك وساعات زي بالظبط دي مصوره ساعات بنعمل اسبريشن ساعات بنبوست ساعات كوفيد دريب فاهمين قصدي ازاي؟ بنعمل مالتيبل اسبيريشن او ساعات بنركب انتركوستر تيوب او ممكن نعمل اوبن دريجن او فورين بادي مثلا اوستوبايلايتس اي حاجه كلام من ممكن برضو على فكره ليه بقى لو عملت فيبروزس وبتاع نفتح نعمل ديكورتيكيشن للنار اسال سؤال اخير بس مش هيجي مش اكتر من الكلمتين دول ايه اللي يخلي البيضه تقلب من اكيوت لكرونيك كوز اوف كرونيستي عيان ممكن يكون نجلكتد او ساعات بيبقى الدكتور عمل درينج غلط يعني ممكن تعمل تو ايرل درينج تتدخل تعمل درينج بدري قوي طب ما انت كده عملت درينج في حته ولسه هتكمل او تو ليت اتاخر قوي او تو هاي درينج او تو لو درينج او تو انتيو درينج يعني تو يعني كنت يعني دي او يعني اللي هي تو ماتش ايوه يبقى قصدي ايه؟ تو ليت اور تو ايرلي اور تو هاي اور تو لو اور تو انتيرور عشان صديقي بيجمع ورا في الظهر كل الجدل كلام من طبعا بقى بتعمل فيبروزس وفيبروسوركس وكلام من ده وتحتاج تعمل لها ديكورتيكيشن مش عايز اكتر من كده عليه اسال سؤال اخير يعني ايه كرونيك امبايما نيسيتات؟ هيبقى دي السؤال مش كل سبب ايه ده؟ والناس اللي ساعات البلورا تخرم الانتركوستا بافر وتروح جايه باس كوزيكشن سبكوتينيوس بيعمل لك ماس وبتبقى بتدي اكسبانسيا امبلس وبتاع ليس هناك نسيتاتس بوست نسيتاتس ايرجنت دريبج ماشي غلط بس كده ده اللي تعالوا بقى حد عايز يشرح له اي حاجه تاني؟ ها؟ طب انا معاكم بصوا بقى يا جماعه بصوا جماعة أنا عايز أقول بص أهم نصايح عايز تقول إيه؟ جماعة بس. مش أهم إن أنا أقول لكم أوريجين على لوكا بس بص ذيس أوف ذا جوينت